وعبد الملك مروان في أيام الحج. عبد الملك مروان قال لا يفتين إلا عطاء في الحج، تلميذ ابن عباس. الوليد بن عبد الملك ولده شخص ولد خليفة وجاي معه بعض يعني الجنود، فأراد أن يستفتيه، يستفتي عطاء في مسألة. قال له أبوه يعني وما نتناقش في المسألة ولا كذا، قال له استفت عطاء. فذهب إلى خيمته في الحج، لما ذهب إلى خيمته وإذا الناس ماخذين سلع، مسكين سلع على أساس الفتوى مرتبين، وهذا ولد خليفة جاء يبي يعني ختم عليهم. قالوا له يا حبيب ارجع، ارجع خليك آخر شيء، ما عندهم كبير ولا صغير، قال ارجع في آخر شيء. فجلس ساعات حتى وصله الدور، فسأله استفتاه وأفتاه مشى. فلما قيل للوليد قال هذا هو الملك، يقول الملك حقي هو هذا، يعني اللي يقف فيه ولي عهد المسلمين اللي يستفتي، وهو عبد، وهو عبد. الوليد يصف عطاء، يقول قصير ودميم وفي سواد وشعره يعني يترش ثلاثل وحالته، يقول شوف سبحان الله، يعني كما قال الله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات.